ثم انتهى من خطاب التكليف، شرع في بيان النوع الثاني من الحكم الشرعي، وهو خطاب الوضع أو الحكم الوضعي. وعرف الحكم الوضعي بأنه الخطاب الوارد بأن هذا مانع أو شرط أو سبب أو صحيح أو فاسد. فالخطاب الوضعي أو الحكم الوضعي هو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء شرطا أو سببا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. فكل حكم شرعي تضمن شيئا من هذه الأمور الخمسة فإنه يسمى حكما وضعيا. لماذا سمي حكما وضعيا؟ لأن المقصود به هو مجرد وضع شيء علامة على شيء آخر. قال إذا زالت الشمس هذه علامة على وجوب صلاة الظهر، إذا غربت الشمس هذه علامة على وجوب صلاة المغرب، وهكذا. فلهذا سمي خطابا وضعيا. والأحكام التكليفية خمسة كما ذكر في هذا التقسيم: المانع والشرط والسبب والصحة والفساد.